أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وشرف وكرم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. توجد مسألة مهمة في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى، وهي أن سيدنا جبريل عليه السلام كان الله تبارك وتعالى أوحى إليه أسمعه كلامه الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ففهم منه سيدنا جبريل أن يأخذ ألفاظ القرآن من اللوح المحفوظ، فاللفظ الذي هو بين أيدينا الآن أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، وخلق الله له صوتا بألفاظ القرآن سمعها جبريل عليه السلام، يعني حصل له الأمران، سمع صوتا بحروف القرآن وأمره الله أن يأخذ اللفظ من اللوح المحفوظ ونزل به إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر 24 من رمضان، ثم صار ينزل به على الرسول صلى الله عليه وسلم مفرقا حتى تم نزول القرآن في 23 سنة. بعض الناس يذكرون في الكتب مذكور، وبعض الناس يظنون أن الله تعالى أسمع جبريل كلامه الذي ليس بحرف ولا صوت ففهم منه القرآن، فهو بعد ذلك عمل ألفاظ القرآن وأعطاها لمحمد. هذا كفر، لأنه معناه أن القرآن صار تأليف جبريل، القرآن ليس تأليف جبريل وليس تأليف محمد عليه السلام، إنما هو شيء أخذه جبريل من اللوح المحفوظ وسمع اللفظ الصوت الذي خلقه الله تعالى. الله تعالى خلق صوتا حمله ريح، صار هناك ريح حمل هذا الصوت فسمعه جبريل عليه السلام، هذا اللي حصل. أما هذه حذروا منها، هذه بعض الناس يظنون أنه هو سمع كلام الله بعدين هو طلع اللفظ من عنده، معنى ذلك أنه صار تأليف جبريل، وهو منه تأليف جبريل ولا تأليف سيدنا محمد عليه السلام. قال المؤلف رحمه الله: تقدير الله لا يتغير. هون وصلنا معي. التقدير معناه التدبير، تقدير الله أي تدبير الله الأزلي. اعلم أن تقدير الله تعالى الأزلي لا يغيره شيء، لا دعوة داع ولا صدقة متصدق ولا صلاة مصل ولا غير ذلك من الحسنات، بل لا بد أن يكون الخلق على ما قدر لهم في الأزل من غير أن يتغير ذلك. يعني إذا واحد تصدق أو دعا أو صلى أو فعل غير ذلك من الحسنات، هذا لا يغير تقدير الله ولا يغير مشيئة الله. من زمان، من لما كنا صغارا، كنت أسمع بعض المشايخ في سوريا وفي لبنان يقرؤون دعاء مشهورا في ليلة النصف من شعبان، فيه: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقترا علي في الرزق، فانفو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وأقتار رزقي، واكتبني عندك من السعداء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هذا الدعاء غير صحيح، لا ورد عن الرسول ولا عن واحد من الصحابة ولا عن أحد من أئمة التابعين، إنما هو جرى على ألسنة الناس وصار له شهرة بين الناس. فهو ما ورد عن الرسول أصلا دعاء للنصف من شعبان، إنما الناس تناقلوا هذا فصار له شهرة. فنحن ما نقول هذا الدعاء، لأنه موهم أن مشيئة الله تتغير. بعدين هو عم يقول بعد منها: يمحو الله ما يشاء ويثبت. يصير في إيهام قوي أنه في هذا اليوم إذا كنت كتبتني في أم الكتاب، يعني في اللوح المحفوظ، شقية تمحو شقاوتي، ما تمحى الشقاوة والسعادة، لا يمحيان. من شاء الله أن يكون شقيا لابد أن يكون شقيا، ومن شاء الله له أن يكون سعيدا لابد أن يكون سعيدا، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الملك يكتب ذكر أو أنثى ويكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد هذا بيكتب الملك وما بيتغير، قديش له رزق ذكر ولا أنثى، شقي أو سعيد، والأجل العمر ما بيتغير لا يغيره أحد. لذلك قلنا من اعتقادات أهل السنة والجماعة أن المقتول ميت لأجله، مش مثل ما بيقولوا المعتزلة. المعتزلة يقولون المقتول الذي قتله أكل عليه من أجله، هذا كلام فاسد. المقتول قتله القاتل عند انتهاء أجله، مش غير له عمره، ما حدا يقدر يغير عمر الشخص الثاني. نحن لما نقول أطال الله عمرك أو أطال الله عمرك، معناه على حسب ما شاء، هذا معناته. مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم أطل حياته لأنس بن مالك وأكثر ماله وولده. أطل حياته يعني على حسب ما شئت، هذا معناته. فهذا الدعاء مستحب لمين؟ للمسلمين، لطول العمر. أطال الله عمرك مستحب، لكن لا يقال لشخص يا طويل العمر. بعض الناس تعود أن يقول يا طويل العمر، شو بعقل هو طويل العمر ولا قصير العمر؟ يقول له أطال الله عمرك، هذا للمسلم مستحب. لغير المسلم ليس مستحبا، لكن ليس حراما. إذا واحد كافر قلت له يطول عمرك، هذا ليس مستحبا، ليس سنة، لكنه ليس حراما. مش معناته أنه أطال الله عمرك على الكفر، لا، ما خطر في بالي هذا بالمرة. لما قال له طول الله، أطال الله عمرك أو يطول عمرك باللفظ العامي. فالدعاء ما بيغير المشيئة، والصدقة ما بتغير المشيئة، وكذلك في ليلة النصف من شعبان لا تتغير مشيئة الله، لا بليلة النصف ولا بغير ليلة النصف من شعبان. أما الحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء، فهذا معناه القدر المعلق، في شيء اسمه القدر المعلق، هذا لا يرده إلا الدعاء. يعني إذا شاء الله أن يكون هذا الشخص إن دعا بهذا يحصل له كذا، فهذا إن شاء الله أن يدعو يدعو ويحصل له ذلك، وإن شاء الله أن لا يدعو ولا يحصل له، لا يدعو ولا يحصل له. فهذا معناته لا يرد القدر إلا الدعاء، مش معناته تتغير مشيئة الله للدعاء، لا، مشيئة الله تقدير الله لا يتغيران، لا لدعوة الداعي ولا لصدقة المتصدق ولا لصلاة المصلي ولا لأي حسنة من الحسنات. فهذا مهم أن يعلم ما معناه لا يرد القدر، أي القدر المعلقة، إلا الدعاء، أي بمشيئة الله. الملائكة لها صحائف تنقل فيها من اللوح المحفوظ، فبيكتبوا في الصحيفة أشياء الله يطلعهم عليها، ما بيعطوا كل الغيب. من جملة ما يكتبون الملائكة في صحائفهم مثل هذا: إن دعا فلان بكذا حصل له، وإن لم يدعو لا يحصل له. والله ما بيعرفوا إذا كان سيدعو ويحصل له أو كان لا يدعو ولا يحصل له. فإن دعا وحصل له يكون هذا الدعاء رد القدر المعلقة الثاني. كذلك معنى الحديث اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسأل له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. مش معناته إذا واحد وصل رحمه تتغير مشيئة الله، بيكون إذا الله شاء له أن يعيش 40 يصير بيعيش 50، وإذا كان الله شاء له أن يحصل على مليون يحصل على مليونين، لا. معنى هذا الحديث أن صلة الرحم سبب ليكون هذا الشخص من أصحاب الرزق وطول العمر، سبب بمشيئة الله، هذا معناته. يعني إذا شاء الله أن يكون هذا الإنسان من الذين يعيشون طويلا بصلة الرحم يكون، وأن يكون رزقه كثيرا بسبب صلة الرحم يكون، وإن لم يشاء ما يكون، لا يكون. فلا تتغير مشيئة الله، ما بيصير الواحد يقول إنه إذا أنا دعوته بكذا إذا كان الله شاء ألا يحصل تتغير مشيئة الله، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربي عز وجل: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. الله قال لسيدنا محمد: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني قضاء مضرما لا يرد، يعني لا يتغير، لا يغيره الدعاء. شان هيك لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سألت ربي لأمتي أربعا أعطاني ثلاثا ومنعني واحدا، قال: سألته أن لا يهلك أمتي بما أهلك به الأمم قبلهم فأعطانيها، وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، يعني فيستأصلهم، فأعطانيها، وسألته أن لا يكفر أمتي جملة فأعطانيها، ما بيكفروا كل الأمة جملة، قال: وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، وقال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. فهذه بشرى لأمة سيدنا محمد أنه ما بيكفروا كلهم صلى الله عليه وسلم، مهما كفر الكفر لابد أن يبقى الغالب على مذهب أهل السنة والجماعة. أخبرنا شخص اليوم من أحبابنا، التقى بواحد في الكويت يشتغل مع شخص هناك في الكويت، مع واحد أمير يشتغل في الكويت. هذا الرجل سمع أخواننا على الفالتور، صار يسمع لهم دروس على هذا الكمبيوتر الفالتور، صار يسمع عليهم، فرأى في منامه الرسول عليه الصلاة والسلام، فمسح له الرسول على وجهه وقال له إنك لا تزال على خير ما بقيت مع جماعة الشيخ عبد الله الهروي، وهم السواد الأعظم. فهو ما بيعرف شو يعني السواد الأعظم، إنسان منه متعلم أصلا، هذا الرجل منه متعلم ما بيعرف شو يعني كلمة السواد الأعظم. ففاق على الفالتوف وسأله أنه شو يعني السواد الأعظم، فقالوا له السواد الأعظم معناه جمهور الأمة، جمهور الأمة دائما على حق، دائما على مذهب الأشاعر والماتريدية على حقه. فهذا الرجل بعد هذا، بعد أن رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له ذلك، الله أكرمه ورحمة مع هذا الشخص اللي بيشتغل معه، ودخل معه إلى الحجرة النبوية الشريفة. كانوا قايلين أنه وراء الستار في حيط، والحيط مكسر ما في الواحد يفوت. فقبل ما يسمع منه هذا الشخص شو صار معه، سأل أخونا هذا، سأل الشيخ، قال له صحيح في وراء الستار حيط ما في محل واحد يدخل عند الرسول؟ قال له لا، يوجد باب صغير يدخل منه إلى القبور الثلاثة. فهذا الشخص قال له لأخينا، قال له دخلنا من باب صغير شفت القبور الثلاثة، قبر أبي بكر، قبر الرسول، وقبر عمر عليه الصلاة والسلام. ومسح شقفي على القبر وجابها، قال عنا رائحة عجيبة، بس مسح على قبر الرسول، صار يبوس القبر هو ومسح على القبر. الله أكرمه بهذا. فهذا الأمير الذي معه قال له أنا كثير مبسوط منك لأنك عملت هيك، وزاد له راتبه، أكرمه وزاد له راتبه وأعطاه إجازة مشان يرجع على لبنان وسافر اليوم. فحكى لأخينا وكتب لنا إياه وأمضى اسمه على المنام اللي شافه هو قبل أن يسمع بكلمة السواد الأعظم. فهي بشرى الحمد لله من جملة البشائر على أنه الشيخ وجماعة الشيخ مع جمهور الأمة مع السواد الأعظم. الشرح، الله تعالى إذا قدر أن واحدا من عباده يصيبه كذا لابد أن يصيبه ذلك الشيء، ولو تصدق ذلك الإنسان صدقة أو دعا أو وصل رحمه أو عمل إحسانا لأقاربه، لأمه وأخته وعمته وخالته وأبيه وجده ونحو ذلك من أهله، لو عمل لهم إحسانا لابد أن يتنفذ ما قدر الله أن يصيب هذا الإنسان. يعني لما نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقة السر تقي مصارع السوء، شو معنى الحديث يعني بمشيئة الله؟ يعني إذا واحد صار يتصدق سرا من بركات صدقة السر اللي هي لا يطلع الناس عليها أنه يحفظ من ميتة السوء، هذا معناه، معناه بمشيئة الله، من بركة ذلك أن يحفظ هذا الإنسان بمشيئة الله من هذا. أما إذا قدر الله أن يصيب هذا الإنسان شيء من البلايا أو المصائب لابد أن يصيبه، يعني حتى لو كان الشخص كل يوم بيتحصن، والله قدر أن يصاب بشيء هذا الإنسان، يحصل له شيء كأن ينسى أن يتحصن، أو ينسى أن يتحصن في الوقت، أو بيغلط بحرف من الحروف. بالتحصن إذا غلط في حرف من حروفه يستفيد، لكن السر الكبير لا يحصل له، السر الكامل بما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون هذا التحصن باللفظ الصحيح وفي الوقت. يعني لما قال الرسول إن الله إذا استودع شيئا حفظه، معنى الحديث إذا واحد استودع شيئا لابد أن يلقاه محفوظا. بعض الناس يقول لك استودعته بس راح، ما تلف أو سرق، يكون هو ما أحسن اللفظ. هيك نحن منقول يعني العلة عند هذا الشخص، لأن الرسول صادق في كلامه، إذا واحد استودع شيئا لابد أن يلقى هذا الشيء محفوظا إن كان أهلا أو متاعا، يعني إذا استودع بيته أو المتاع اللي في البيت أو الأهل اللي بالبيت، بس خرج من البيت قال اللهم إني أستودعك منزلي هذا وما فيه ومن فيه، إذا كان اللفظ صحيحا لابد أن يحفظ هذا المنزل وهذا المتاع الذي في المنزل والناس الذين في المنزل لابد أن يحفظوا لأن الرسول جزم قال إن الله إذا استودع شيئا حفظه وحفظه جزما يعني الرسول عم بيقول. قلت لكم مرة واحد من أحبابنا شاري سيارة جديدة بالحرب مبسوط فيها كل يوم بحط إيده عليها ويستودعها كل يوم فيوم نزل السيارة شتت فلما شتت نسي استعجل قفل الباب وراح اجوا سرقوا له إياها في تلك الليلة بالليل اللي لم يستودع السيارة في كانت جديدة راحت لأنه الله أنساه ذلك شاء الله أن تسرق فنسي الاستيداع فسرقت السيارة. كان واحد يموت على غير مذهب أهل السنة والجماعة هذه ميتة سوء ولا يجوز أن يعتقد الإنسان أنه إن تصدق بصدقة أو وصل رحمه أو دعا دعاء ينجو مما قدر الله أن يصيبه كما يزعم بعض الناس في ليلة النصف من شعبان أنهم إن دعوا الله في هذه الليلة يذهب عنهم شيء قدر الله أن يصيبهم وهذا بخلاف الذي يظن أن الله كتب قدرا معلقا بأن فلانا إن فعل كذا يصيب كذا من مطالبه أو يدفع عنه شيء من البلاء وإن لم يفعل كذا لا ينال ما طلبه فهذا جائز لأن الملائكة يكتبون في صحفهم من اللوح المحفوظ بيكتبوا في صحائفهم على وجه التعليق على حسب ما يتلقون من قبل الله تعالى فهذا لا ينافي الإيمان بالقدر يعني يوجد قدر يسمى قدرا معلقا أو قضاء معلقا وقدرا مبرما مبرم يعني لا يتغير مثل شقي أم سعيد ذكر أو أنثى هذا لا يتغير وقدر معلق القدر المعلق معناه إن دعا بكذا يحصل له كذا وإن لم يدعو لا يحصل له لكن الله عالم بعلمه الأزلي إن كان سيدعو ويحصل أو لا يدعو ولا يحصل لا يتغير ما علم الله لا يتغير وما شاء الله أن يكون لا يتغير وما قدر الله أن يكون لا يتغير لا لدعوة الداعي ولا لصدقة المتصدق إنما هذا يسمى قدرا معلقا هذا لا ينافي الإيمان بالقدر أما إن قال إن شاء الله تعالى في الأزل أن يصيبني هذا الشيء إن لم أفعل كذا أو كذا من صلة الرحم أو التصدق ونحو ذلك لكن علم أنه إن دعوت أو تصدقت بصدقة أو أحسنت إلى أهلي وإلى رحمي ينجيني من ذلك أسلم بالدعاء أو بالصدقة أو بصلة الرحم هذا لا ضرر فيه يعني المسلم لما يدعو يقول اللهم ارزقني كذا يكون عنده يقين أن الله إن شاء أن يرزق رزق وإن لم يشأ لا يرزق بيكون عنده هيك يقين ما بيكون عنده شك ويمكن إذا أنا دعوت والله شاء أن لا يكون ذلك يغير مشيئته يكفر الذي يعتقد أن مشيئة الله تتغير يكفر والذي يشك في ذلك يكفر الرسول قال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين مشيئة الله لا تتغير وأما الذي يدعو في ليلة النصف من شعبان بنية أن يسلم مما قدر الله وعلم أنه يصيبه لا محالة هذا كافر لأنه جعل الله متغير المشيئة والعلم وتغير العلم والمشيئة من صفات المخلوقات خذنا قاعدة نحن الشيء إذا حلت فيه صفة حادثة شو بيكون يكون حادثا ليش يكون حادثا لأنه بحلول الصفة هو كان محلا للحوادث وكان متغيرا لما واحد ما كان متصف بشيء وصار متصف فيه شو معناته متغير والتغير أقوى علامات الحدوث لذلك لا يجوز على الله أن تحل فيه صفة حادثة إحنا ما نقول الله يعلم الشيء بعد أن لم يكن عالما به نقول يعلمه بعلمه الأزلي يعلمه بعلمه الأزلي لا يقال علم الشيء بعد أن لم يكن عالما به مش بعض الناس لما يشوفوا مريض يقولوا له عم بيختبرك الله أعلم ماذا يفهمون من ذلك إذا كانوا يفهمون حتى ينتشف له ما كان خافيا عليه من حالك هل تصبر أم لا فهذا كفر لأن الله لا تخفى عليه خافية أما ذكر بيفهم هذا اختبار من الله أي ابتلاء منه ليظهر ما في استعدادك إن كنت صابرا أم لا، فينكشف ذلك للناس ليس لله. هون ما بيكفر، فعلى حسب ما يفهم هذا الشخص. بعض الناس لما يشوفوا مريض يقولوا له هذا اختبار من الله، شو بيفهموا؟ إن كانوا يفهمون الله يبتليك ليظهر ما عندك هل تصبر أم لا، إلى هنا ما في كفر. أما إذا كانوا بيفهموا الله يبتليك لينكشف له، خاف عليه حالك حتى ينكشف له، فهذا والعياذ بالله كفر. وتغير العلم والمشيئة من صفات المخلوقات. وأما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، هذه من الآيات اللي بيقراها الواحد ويعلم المسلم المتعلم أنها ليست على الظاهر. نحن لما نقول كل يوم بشأن نكون نفهم عن حالنا أنه كل يوم أحوال مختلفة. كل يوم هو في شأن، فليس معناه أن الله يغير مشيئته باختلاف الأزمان والأحوال، بل معناه يخلق خلقا جديدا. كل يوم يغير في خلقه ولا يتغير في علمه ومشيئته. الرسول صلى الله عليه وسلم هو فسر هذه الآية كل يوم هو في شأن، قال يرفع أناسا ويضع آخرين، يرفع أناسا ويضع آخرين، يكشف كربا ويغفر ذنبا، ويرفع أناسا ويضع آخرين، يعني يكشف كربا كرب اللي بالناس يعني، ويغفر ذنبا يعني ذنب الناس المسلمين الذين شاء الله أن يغفر لهم، هذا معناه. ويرفع قوما يعني يكونون في الحضيض مثلا ثم يصيرون في الأعالي عند الناس، ويضع آخرين أناس فوق ينزلون إلى تحت. هذا حال الدنيا فيها تقلبات، ناس فوق تنزل لتحت، ناس تحت تطلع لفوق. وحتى إذا كان الشخص من أهل الأحوال الحسنة عند الله قد تأتي عليه المصائب فيبتلى بأنه يكون فوق ينزل لتحت من حيث أمور الدنيا، وهذا لا عبرة به، العبرة عند الله بالتقوى. فشوفوا تفسير الآية على خلاف ما قد يتبادر إلى الذهن. كل يوم هو في شأن ليس معناه أن الله كل يوم يتغير، بل معناه يغير في خلقه كل يوم، هذا معناته. يكشف كربا ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويضع آخرين، هذا تفسير الرسول احفظوه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لأنه شو بيقولوا، بيقولوا إذا كيف عم تحكي معه بيقول له كيف أحوالك، بيقول له كله شغله. لا يقال كله شغله، لا يشغله شأن عن شأن. الذي يشغله شأن عن شأن هو المخلوق، المخلوق يشغله شأن عن شأن لأنه مخلوق يتغير. الله تعالى لا يقال كل شغله، ماذا يقال؟ كله فعله، كله فعله أي كله بخلقه، لا يقال كل شغله. هذه لفظ العوام يقول بعض الناس كل شغل الله، يقول بعض الناس، بعض منهم يقول كل شغله. لا يقال كل شغله، ولا يقال كل شغل الله، ولا يقال كل شغل الله، يقال كله فعله أي بخلقه يحصل. من وين اجت هالكلمة؟ توارثها الناس جاهلا عن جاهل، مش عالما عن عالم، مش كابرا عن كابر، لا جاهلا عن جاهل. يعني أنا سمعت من واحد بالأردن من المقدمين في بعض الأحزاب اللي بيسموها إسلامية، عمره نحو 70 سنة، وين قال قدام الشيخ عبد الله، فهو قايم الشيخ حفظه الله قال له لا تقل كله شغله، لا يقال، إنما يقال كله فعله. فعله أي خلقه، هو بخلقه هو يبرز الأشياء من العدم إلى الوجود. كيف بيعرف الواحد أنه لا يقال؟ بالعلم مش بالجهل، بالعلم بيعرف. ليش لا يقال كل شغله؟ لأنه معناه شغل أي يشغله شأن عن شأن، والله لا يشغله شأن عن شأن، لأنه ليس حادثا، ليس مخلوقا، مشيئته شاملة وعلمه شامل وقدرته شاملة. أما نحن مشيئتنا حادثة ليست شاملة، قدرتنا حادثة ليست شاملة، وعلمنا حادث ليس شاملا. الله علمه أزلي شامل، وقدرته أزلية شاملة، ومشيئته أزلية شاملة، ليس كالمخلوق. فلذلك بيفهم الواحد أنه ما بينقال كل شغله. وأما الحديث الذي رواه الترمذي لا يرد القضاء شيء إلا الدعاء، فالمراد به القضاء المعلق، لأن القضاء منه ما هو معلق ومنه ما هو مبرم لا يتغير، وقد سبق شرح هذا وشرحناه هلا كمان. فالمعلق معناه أنه معلق في صحف الملائكة التي نقلوها من اللوح المحفوظ. إذا واحد سأل طب ما في باللوح المحفوظ شو هيعمل هذا الإنسان إن كان سيدعو ويحصل له أو لا يدعو ولا يحصل له؟ فيه، لكن الملائكة ما أطلعوا على ذلك، أطلعوا على هذا المعلق، إن دعا بكذا يحصل له، إن لم يدعو لا يحصل له، ما أطلعوا على ما سيكون من هذا، فيخفى عليهم ذلك، أما على الله لا يخفى شيء. مثلا يكون مكتوبا عندهم، يعني في صحائف الملائكة، فلان إن وصل رحمه أو بر والديه أو دعا بكذا يعيش إلى المئة أو يعطى كذا من الرزق والصحة، وإن لم يفعل ذلك يعيش إلى الستين ولا يعطى كذا من الرزق والصحة. هذا معنى القضاء المعلق أو القدر المعلق. فإذا يقال قضاء معلق أو قدر معلق، وليس معناه أن تقدير الله الأزلية الذي هو صفته معلق على فعل هذا الشخص أو دعائه. فالله تعالى يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء. ليش لا يخفى عليه شيء؟ لأنه لو خفي عليه شيء لكان جاهلا به، ولو كان جاهلا به لكان ذلك نقصا عليه، والنقص مستحيل على الله، فلا يجوز أن يكون شيء من الأشياء يخفى على الله. هو يعلم بعلمه الأزلي أي الأمرين سيختار هذا الشخص وما الذي سيصيبه، واللوح المحفوظ كتب فيه ذلك أيضا. وعلى مثل ذلك يحمل الحديث الذي رواه البيهقي عن ابن عباس أنه قال: لا ينفع حذر من قدر، ولكن الله عز وجل يمحو بالدعاء ما شاء من القدر. أي قدر؟ معلق. مش معناته تتغير مشيئة الله إذا واحد دعا، لا، معناته إن كان الله شاء في الأزل أن يدعو هذا الإنسان بكذا ويحصل له ذلك، دعا وحصل له. هل شو معنات هون؟ ولكن الله عز وجل يمحو بالدعاء ما شاء من القدر، أي من القدر المعلق، مش معناته من التقدير الأزلي الذي هو صفته تقدير الله، أي تدبيره الأزلي الذي هو صفته أزلي أبدي شامل لا يتغير. تقدير الله أزلي أبدي شامل لا يتغير، أما تقديرنا حادث ليس شاملا يتغير. لذلك الله قال في القرآن الكريم: إن كل شيء خلقناه بقدر، أي بتدبير أزلي لا يتغير. فقوله لا ينفع حذر من قدر معناه فيما كتب من القضاء المحتوم. إن سألوا لابن عباس رضي الله عنهما قالوا له: أليس الهدهد يرى الماء في نحوه في عمق كذا في الأرض؟ الله أعطى الهدهد خاصية وهي أنه يعرف وجود الماء في الأرض، خافي هو على الناس خافي، الله يطلعه عليه. قالوا له: أليس الهدهد يطلع على الماء في عمق الأرض؟ وكيف يقع في شبكة الصياد يشوف الماء ما يشوف الشبكة؟ فقال له: لا ينفع حذر من قدر. يعني إذا الله قدر شيئا مهما كان الإنسان حذرا أو البهيمة حذرة لابد أن يحصل لها ما قدر الله. يعني مثل واحد يقول له: سوء مهلك، وعى تسريع، السرعة خطر، وعى تسرع، امشي على مهلك، ماشي على مهله وعلى اليمين، بتطير سيارة من السايد الثاني بتنزل عليه بموت. طيب هذا أخذ بالأسباب، لكن الله شاء أن يموت بسبب سيارة ثانية، مع أنه منه مسرع، ماشي على مهله، أخذ بالأسباب وأخذ حذره، لكن لا ينفع حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر. هذا معنى كلامه، أنه مهما كنت حذرا ومهما كنت محتاطا، إذا شاء الله لك أن يحصل لك أمر لا بد أن يحصل هذا الأمر. ولو كنت حريص على شيء، إذا لم يشأ الله لك أن يحصل هذا الشيء ما بيحصل لك. خالد بن الوليد قديش قاتل مش قال: ها أنا على الفراش ما فيه مقدار شبر إلا وفيه طعنة، إما بسيف أو برمح أو بخنجر. من شو هذه الطعنات اللي جايب جسمه كله الجهاد في سبيل الله؟ وين مات؟ على الفراش. أراد، أحب أن يموت وأراد هو أن يموت في ساحة المعركة، لكن الله ما أراد. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، لكن نال منزلة الشهداء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يعني إذا أنت صادق من في قلبك عزمت أنك تقاتل الآن كلكم أنه في قلوبكم إن صار لكم أن تجاهدوا الكفار باستلاح أنكم تفعلون ذلك هذه النية الجازمة فيها ثواب عظيم وكلكم أنه في قلوبكم أنكم تسعون جاهدين للموت في سبيل الله لأن هذا شرف ورفعة أن واحد يموت في ساحة المعركة في سبيل الله إذا كان الواحد منا صادقا جازما في ذلك ولو مات على الفراش أو في المستشفى أو في البيت أو على الطريق الله يبلغه منازل الشهداء يبلغ منازل الشهداء لأنه كان صادقا في نيته وهذا في كل عمل بر إذا كان الإنسان جازما يعني واحد منا سمع أن الجمعية بدأت عمر جامعة مو مع مصارف عمر جامعة فقير هو فقير هو فقير والجمعية ما عندها فقال في قلبه إن رزقني الله هذا المال لأدعنه في بناء الجامعة إن كان جازما يعني لو حصل على المال لفعل الله يعطيه هذا الثواب كأنه أخذ المال وبنى الجامعة يعطيه هذا الثواب إن كان جازما في قلبه وكذلك الذي ينوي على الشر يعني واحد قال بده يقتل المسلم قال لو تمكنت منه لقتلته جازما الله يكتب عليه سيئة كأنه قتل هذا الإنسان المسلم يعني في الشر هكذا وفي الخير هكذا بس انتوا استعملوها بشو في الخير بس بده يكون جازم عرفتوا شو يعني جازم مش اذا هلا اجوا المصريات بلش يلقلي وانا كنت عم بقول هيك بس هلا انا بدي اصرف المصريات في شيء ثاني او بعد شوي مش هيدا عم نحكي على الانسان الجازم على الجازم الهمة هذا جزم أنه يفعله ليس شخص كان مترددا الشخص الذي كان مترددا أولا خطر له خاطر أن يفعل السيئة ثم صار عنده تردد أفعل أو لا أفعل في غير الكفر هذا المعاصي أفعل أو لا أفعل ما جزم هذا لا يكتب عليه سيئة بل إن ترك يكتب له حسنة من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات هذا من كرم الله أما هون عم نحكي عن إنسان جازم جزم أنه لا يقتلن فلانا إن تمكن منه يريد أن يقتله بس هو ما تمكن منه هذا يكتب عليه سيئة معصية بهذا وقوله ولكن الله يمحو بالدعاء ما شاء من القدر معناه المقدور شو المقدور هون المخلوق الحافظ هون المخلوق الحافظ ومما استدل به أهل الحق على أن الله لا يغير مشيئته لدعاء داع الحديث الذي رواه الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي لأمتي 4 فأعطاني 3 ومنعني 1 الحديث صرت تعرفه صرنا عيلينه كثير وفي رواية مسلم سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1 وفي رواية وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد فلو كان الله يغير مشيئته بدعوة لغيرها لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكن الله عز وجل لا تتغير صفاته يعني إذا الشخص دعا بدعاء والله تعالى لم يشأ أن يحصل له ذلك لا يحصل له ذلك لا تتغير مشيئة الله لدعوة الداعي ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم إن هذا وين كيف وجه الاستدلال وتقول له الإنسان الله لم يغير مشيئته لدعاء أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتغير مشيئته لدعاء أي إنسان يدعو أفضل الخلق دعا فلم تتغير مشيئة الله لدعائه فمن دونه أيضا لا تتغير مشيئة الله لدعوته لدعوة هذا الإنسان فإذا واحد قال لك طب لك شو بستفيد من الدعاء إذا أنت عم تقول لي مشيئة الله ما بتتغير ليش ندعي لك الدعاء عبادة الرسول قال الدعاء مخ العبادة معناه فيه ثواب عظيم وقال الدعاء هو العبادة العبادة معناها الحسنات في هذا الحديث العبادة معناها شو الحسنات مش مثل ما بيقولوا الوهابية الوهابية السخفاء قليل الفهم، الله حرمهم الفهم. شو بيقولوا؟ يقولوا انتم لما تقولوا يا محمد هذا دعاء، دعوتم قلتم يا محمد، والرسول بيقول الدعاء هو العبادة، يعني عبدتم محمدا. استنتاج فاشل لأنه فهمهم فاشل، غلط، هذا الكلام غير صحيح. الدعاء هو العبادة أو الدعاء مخ العبادة، هنا العبادة معناها الحسنات، معناه الدعاء شيء عظيم من العبادة فيه حسنات كثيرة، هذا معناه الحديث. مش دائما تجي مع كلمة العبادة الدعاء بمعنى النداء مثل ما هن فكرين، لا، الدعاء هون معناته الدعاء بخير، هذا معناته، مش معناته نداء الرسول صلى الله عليه وسلم. بتمنى عليكم تكون حفظتوا انه الصحابة لما ارسلهم ابو بكر لقتال المرتدين مين كان على رأسهم؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه. مين كان تحته؟ من المشاهير علي بن ابي طالب. ارسلهم لقتال المرتدين فكان شعارهم يا محمد. فلما الوهابية بتقول اللي بيقول يا محمد كافر، معناته الوهابية كفرت مين؟ الصحابة. وهن شو بيقولوا؟ نحن سلف عزعمهم الوهابية. طب الصحابة شو بيطلعوا؟ ما بيطلعوا سلف؟ على حساباتهم مين هن لكن الصحابة؟ إذا لم يكونوا هم السلف، فيهم السلف الصالح، لكن وين السلف الصالح؟ هذه رواها حافظ اسمه ابن كثير بعد ما رواها في كتاب البداية والنهاية. ليش نحن بنذكر ابن كثير؟ لأنه هن بيعتبروه. أيوة، شو بيقول؟ يقول وهذه الحادثة إسنادها جيد، إسنادها جيد يعني صحيحة. ورواها مين؟ واحد ثاني نحن بنعتبره، لا مين؟ مرحبا، مين؟ بلى، قلتم ابن جرير الطبري، ما قلتم؟ بلى، محمد بن جرير الطبري. أيوة، فيها كمان، لا هو رويها بكتاب، لا غير القصة، روي هذه كمان محمد بن جرير الطبري رواها في تفسيره، هذه في تفسيره، غير قصة زينب لما قالت يا محمد، لا، هذيك في التاريخ، هاي في التفسير. ليش هذا عم نذكره؟ لأنه محمد بن جرير الطبري مجتهد مثل الشافعي ومالك وأحمد، مجتهد كبير. أما ابن كثير لا مجتهد ولا ربع مجتهد، مجسم، أيضا من المجسمة، من المشبهة، بس نذكره لأنه حافظ ولأنه بيعتبروه مين؟ المشبهة الوهابية بيعتبروه. ليش نحن نقولهم بالكلم الطيب ابن تيمية روى حديث عبد الله بن عمر لما قال يا محمد؟ أنهم يقولوا عن ابن تيمية شيخ الإسلام، وأنهم يقولوا يقول يا محمد مشرك، فصار كلامهم هذا يؤدي إلى أنهم يكفرون ابن تيمية، لأنه هو رواه واستحسنه وسماه الكلام الطيب. الكلام الطيب معناه الكلام الحسن. فمحمد بن جرير الطبري روى هذه الحادثة في تفسيره، وهذا محمد بن جرير الطبري مجتهد مثل الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة. فهون لما يقولوا لك الدعاء هو العبادة، شو بتقول معنى العبادة؟ شو استدلنا بأي حديث؟ أيوة، الرسول قال صلى الله عليه وسلم انتظار الفرج عبادة. هل هذا معناه أن الواحد انتظر الفرج يكون عبد الفرج؟ لا. شو معنى لك انتظار الفرج عبادة؟ معناته انتظار الفرج فيه حسنات، هذا معناته. لما واحد منا يبتلى، هلا مش نحن مبتلون كثير، شو ناطرين؟ الفرج، كلنا ناطرين الفرج، فانتظار الفرج شو فيه؟ حسنات. كلنا الحمد لله مبتلون، كل على على على حاله الذي شاء الله ان يكون عليه، فكل منا ان صبر وانتظر الفرج هذا يكون له حسنات كثيره. احفظوا هذول، يعني هذا الحديث، عشان اذا قال لك الدعاء هو العباده معناته انه من دعا غير الله فقد عبده، بتقول له طب لكن شو انتظار الفرج عبادة؟ هذا دليل انه العبادة هون مش معناتها كما هم توهموا انه عبده، بل معناتها الحسنات. فلو كان الله يغير مشيئته، يعني الله لا يغير مشيئته بدعوة لغيرها لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل لا تتغير صفاته. نحن الله اكرمنا بهذا العلم، يعني أنا سمعت هاي من 30 سنة هذا الدعاء نص شعبان، كنت بمسجد بسوريا قديم هذا المسجد، واحد شيخ هنيك أظن أشهر شيخ هنيك بعده عايش، سموه فقيه عزامه، قاعدين حوالي الناس بالليل بعد العشاء ويقول لهم هذا الدعاء اللي هو إن كنت كتبتني عادة الناس تتوهم منه عادة تهم منه معنى فاسدا، ولا فسر لهم ولا قال لهم شيء ولا حكيهم، بس نحن الله أكرمنا تعلمنا صار عنا انتباه لإخواننا السمورة دار، هو انتباه انتباه بسبب العلم، لو واحد يحكي كلمة شاذة فاسدة فورا تنتبهوا أو بتخافوا منها، بتقول شو هذا الكلمة، شو هالكلمة اللي عم بيقولها، فتسألون عنها. أما هذيك لا يبالون لأنه ليسوا متعلمين فيقولون الكلام. يعني هلأ فيصل مولوي، أنتم بتعرفوا أنه مجلة الشهاد من زمان آية لا يجوز تكليم أن يكلم الرجال البنات في أمر الدين وفي الدعوة إلى الإسلام، وهذا قال يؤدي إلى الخروج من الدين ومن الدعوة، هيك بيقول بمجلة الشهاد. هلأ أخواننا رأيوا كتاب لأله بيقول فيه أنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم النساء الدين، الرسول شو كان؟ شو من الرجال؟ رجل. هذا صحيح طبعا، هذا صحيح أن الرسول كان يعلم النساء. ذكر الحديث اللي قلتلكم امبارح بالدرس اللي هو في البخاري أن النساء جئنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت له امرأة ذهب الرجال بحديثك يا رسول الله فاجعل لنا من نفسك يوما تحدثنا فيه، فقال تعالينا في يوم كذا وكذا فأتينا فعلمهن ووعظهن الرسول. هو راوي هذا الحديث، فهذا الحديث برد على شو؟ على كلامه الاولاني. هذا معناه انه مثل ما نحن نقول صباح الخير، يعني منه داري شو عم يصير، مره بيقول هيك مره بيقول هيك على حسب ما يخطر في باله، لانه ما في عنده ضوابط، ما في عندهم علم وقفوا عنده، ما عندهم قواعد، ما عندهم ضوابط، يتكلمون على هواهم. هذول يسمون عبيد الهوى، يعني شو بيخطر بالهم بيقولوا، هؤلاء يتبعون الهوى مثل هذا الإنسان اللي اسمه فيصل مولوي. هذا يجب أن يحذر منه ولا يجوز السكوت عليه مثل ما بقول بعض الجهال. قال المؤلف رحمه الله: وأما قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، شفتوا هوليك وين أوردوها؟ أوردوها بعد قولهم إن كنت كتبتني شقيا أو محروما فامحو اللهم شقاوتي، أوردوا هذه الآية. فليس معناه أن المحو والإثبات في تقدير الله، بل المعنى في هذا أن الله جل ثناؤه قد كتب ما يصيب العبد من عباده من البلاء والحرمان والموت وغير ذلك، وأنه إن دعا الله تعالى أو أطاعه في صلة الرحم وغيرها لم يصبه ذلك البلاء ورزقه كثيرا أو عمره طويلا، وكتب في أم الكتاب ما هو كائن من الأمرين. فالمحو والإثبات راجع إلى أحد الكتابين كما أشار إليه ابن عباس، فقد روى البيهقي عن ابن عباس في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال يمحو الله ما يشاء من أحد الكتابين، هما كتابان يمحو الله ما يشاء من أحدهما ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ ما يحصل من بداية الخلق إلى يوم القيامة، الأشياء التي تتغير هذه وين تتغير؟ ليس في مشيئة الله وفي صحف الملائكة على حسب ما شاء الله أن يحصل هذا الأمر أو لا يحصل هذا الأمر. الشرح: عبد الله بن عباس رضي الله عنه فسر قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت بالقضاء المعلق اللي شرحناه، يعني إذا واحد سألك شو يعني يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ثم أم الكتاب اللوح المحفوظ مسطور فيه ما يكون من بداية الخلق إلى يوم القيامة. شو يعني يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ إذا أخذنا على تفسير ابن عباس أرجع ذلك إلى شو؟ القضاء المعلق، شرح صار عندكم اللي هو أنه مكتوب في صحف الملائكة إن شاء الله كذا لهذا الإنسان أن يدعو بكذا فيحصل له هذا أو لا يدعو ولا يحصل له. أما الشافعي رضي الله عنه فقد فسره بالناسخ والمنسوخ، هل صار عندكم تفسير لأنه كل منهما صحيح، أي أن الله تعالى يمحو ما يشاء من القرآن، أي يرفع حكمه وينسخه بحكم لاحق، ويثبت ما يشاء من القرآن فلا ينسخه، وما يبدل وما يثبت كل ذلك في كتابه، يعني في اللوح المحفوظ. وهذا في حياة الرسول أما بعد وفاته فلا نسخ. يقول البيهقي: هذا أصح ما قيل في تأويل هذه الآية. يعني في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام حصل النسخ، كان أحيانا ينزل حكم في القرآن الكريم ثم هذا الحكم ينسخ، بس أمتى ينسخ؟ في حياة الرسول. بعد حياة الرسول لا ينسخ شيء، لم يقرر الرسول ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا عليه أمثلة كثيرة، مثل تذكر أخذنا شغلة هون بالعقيدة وقرأناها بالبغية، أنه في أول الأمر كان واجبا على المسلم في الجهاد أن يثبت في وجه 10 من الكفار، كان واجب على المسلم أن يثبت في وجه 10، ثم نسخ ذلك بنص القرآن الكريم فصار واجبا على المسلم في القتال أن يثبت في وجه 2. يمحو الله ما يشاء ويثبت. هذا ليس فيه نسبة البداء إلى الله، يعني حدوث المشيئة، لا، هذا على حسب ما شاء الله ذلك. يعني الموجود في القرآن: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، مش معناته الآن تغيرت مشيئة الله، لا، معناته الآن نزل حكم التخفيف، لأن الله علم بعلمه الأزلي أنه يكون فيكم الآن ضعف. فقوله الآن ليس مرتبطا بشو؟ وعلم، ليس مرتبطا بقوله وعلم، الآن مرتبط بشو؟ بحكم التخفيف. حكم التخفيف اللي هو أنه كان فرض يثبت في وجه 10، صار الآن فرض أن يثبت في وجه 2. هذا اسمه نسخ. أحيانا في نسخ في القرآن يكون نسخ الحكم، أحيانا يبقى اللفظ وينسخ الحكم. حكم هذه الآية نسخ مع بقاء اللفظ، مثل: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، هذه الآية نسخة. الآن المرأة المسلمة الزانية هل ينكحها مشرك؟ لا، هذه موجودة في القرآن، لكن حكمها نسخة. يعني الآن المرأة الزانية هل هي ملزمة لا تتزوج إلا بزان أو مشرك؟ لا، هذا كان في الأول، لأنه كان في الأول يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم، أما بعد أن نزلت الآية التي نسخت هذه: وأنكحوا الأيام منكم، يعني التي لا زوج لها، تتزوج من أي مسلم إن كانت زانية أو غير زانية، ليست ملزمة بأن تتزوج فقط بالإنسان الزاني، وليس لها أن تتزوج المشرك أصلا لأنه حرم ذلك. فبقيت هذه الآية تلاوة، لكن الحكم نسخ، الحكم أي العمل بهذه الآية نسخة، لكن اللفظ بعده يتلى في القرآن الكريم. وأنكحوا الأيام منكم، الأيام يعني اللواتي لا أزواج لهن، النساء اللاتي هن غير متزوجات يجوز لهن أن يتزوجن بأي مسلم من المسلمين، لا تتزوج بمشرك، وليست ملزمة أن تتزوج بشخص زاني. وأحيانا بيكون الحكم موجود واللفظ نسخ، مثل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله. الآن هذه لا تتلى من القرآن، نسخت تلاوة لكن الحكم موجود. الآن الرجل المحصن إذا زنى والمرأة المحصنة إذا زنت، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل بها الحاكم؟ يرجمها عقوبة لها على الزنا وهي محصنة، عقوبة لهذا الرجال على الزنا وهو محصن. هل في القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله؟ لا، لا يوجد، لكن الحكم موجود. هذا النسخ، هذا معنى النسخ. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله. نعم، هو يكون له قولان فيها. نعم. وأما قوله تعالى: وعنده أم الكتاب، أي جملة الكتاب، معناه اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ عبارة عن كتاب ضخم يعلم حجمه رب العالمين، موجود على قول بعض العلماء فوق العرش، على قول بعض العلماء تحت العرش، مكتوب فيه بكل اللغات، كل شيء عم نقوله مكتوب نحن وغيرنا، يعني كل ما يحصل في الدنيا مكتوب في اللوح المحفوظ، يشتمل على المحو والمثبت. وأما في غير اللوح المحفوظ مما يستنسخه الملائكة أو يكتبه الملك في أمر خاص، هذا فيه ذكر أحد الوجهين اللي تكلمنا عنه عن القضاء المعلق، يكون مكتوب فيه أحد الوجهين بس ما مكتوب فيه شو هيعمل هذا الإنسان، أي أنهم كتبوا في صحفهم مثلا فلان إن وصل رحمه يعيش إلى 100 وإن لم يصل رحمه يعيش إلى 60، أما أي الأمرين سيقع أخيرا هم لا يعرفون في الابتداء. مين اللي لا يعرفون؟ الملائكة، أما الله يعلم. ليس موكولا إلى الملائكة علم المستقبل، إنما هم يكتبون ما أمروا به، وهذا بالنسبة لمن لم يطلعه الله منهم على الأمرين. وأما قول البيهقي عن ابن عباس هما كتابان يمحو الله ما يشاء من أحدهما ويثبت، فأحد الكتابين هو الذي كتب في اللوح المحفوظ، والآخر هو الذي في أيدي الملائكة الذين أمروا بالاستنساخ من اللوح. عرفتوا يعني كيف صاروا كتابين؟ كيف صاروا كتابين؟ اللي مكتوب في اللوح واللي مكتوب في أيدي الملائكة، عشان الواحد يفهمها. لأن وين صاروا كتابين؟ هاي. أنزل الله تعالى القرآن مفرقا على الرسول. قديش تم نزول القرآن؟ 23، لأنه هو كان عمره 40 لما نزل عليه الوحي، وكان عمره 63 لما مات، 63 ناقص 40 بيطلع 25، فيخرج عن كونه قرآنا. ومنه ما يبقى أنزل القرآن مفرقا على الرسول، ثم كان من الآيات ما يرفع بعد نزوله فيخرج عن كونه قرآنا. يعني هلا نحن ما بنقول الشيخ والشيخة إذا زنيا على نية تلاوة القرآن، لا، بس لما أقولها على نية أن أبين أنه كانت في القرآن ونسخت إلي ثواب، بس أما القرآن كلما تلاه المسلم له ثواب لله تعالى. ومنه ما يبقى تلاوة لكن حكمه يرفع، هذا يقال له المنسوخ. هذا معنى الآية، أن يمحو بعض ما نزل من القرآن عن حكم القرآن ويثبت ما، أي الذي أثبت الأكثر، هذه الكلمة ها، أي عن حكم القرآن، حاطين حكم عندي هم مضبوطة، يمكن صلحتها الحاجة، ويثبت ما يشاء وهو الأكثر، لأن المنسوخ قليل جدا. يعني إذا واحد سألكم أي أكثر في القرآن من حيث الألفاظ التي نسخت أم اللي هي موجودة؟ التي هي موجودة. طب إذا واحد سألكم ما في القرآن أكثره محكم أو متشابه؟ محكم. رضى الله أكثره محكم، صحيح كلامكم، تعرفوا شو يعني محكم؟ معناه الأصل الذي يرجع إليه، أيوة، وله معنى واحد أو ما عرف بوضوح المعنى المراد منه. سألوا فتح يكن بيعطي ولا ما بيعطي، ولا فيصل المولى ولا يوسف القرضاوي ولا كل زعماء. سمعت سؤال يوسف القرضاوي؟ أختنا جابت لي ورقة من يومين، يوسف القرضاوي واحد عم يسأل عن الكمبيوتر، قال له شو حكم تعلم الكمبيوتر؟ قال له فرض عين. قال له أنا أخالف بعض الفقهاء اللي بيقولوا أن الكتابة فرض كفاية فأقول تعلمها فرض عين. مش خالف بعض الفقهاء، خالف إجماع المسلمين، وجعل الرسول عاطيا. أليس الرسول كان أميا؟ أليس أكثر الصحابة كانوا أميين؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا. من هم هذول الأميين؟ الصحابة، أكثر الصحابة كانوا أميين، أكثر الصحابة كانوا أميين. هذا يوسف القرضاوي شره مستطير، هو اللي قال الرسول يجتهد في التشريع ويخطئ في مجلس، وفي مجلس قال أنا مجتهد، قال أنا عندي شهادة دكتوراه، قال اللي عنده ماجستير يبقى مجتهد، أنا عندي دكتوراه، رجعوا على اللي عنده ماجستير بيبقى مجتهد. يمكن هلا ثلاثة أرباع أو كثير من الذين يأخذون الشهادات بالمال يأخذونها، صاروا مجتهدين بالمال لا يصيرون مجتهدين. فهذول الشر، شر مستطير. ما يقولكم واحد ما تحذروا منهم. امبارح حكي لي الشيخ أسامة، كان قاعد مع واحد بسموه دكتور، فحكي سألوا عن عمر خالد هذاك الدكتور، قال له عندي ريبة منه هذا الزلمة بس ما عارف عنه شيء، فأعطاه كتاب التحذير من عمر خالد وبين له ما يقول عمر خالد من الضلالات، قال له كل هدول ما كنت عارفينهم، قال له ما كنت شاكك بهالزلمة، وهذا دكتور قال انه مطلع ومثقف بيسموه كذا. فنحن اللي عم نعمله من التحذير واجب مؤكد، فرض مؤكد ومهم، ليس شيئا يستخف به، لا، فرض واجب مؤكد وامر مهم. انه كثير من الناس، بل اكثر الناس اليوم من الغافلين. ومما نزل قرآنا ثم رفعت تلاوته ما رواه أنس قال: إن كنا نقرأ قرآنا يا ربنا أبلغ قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم رفع ذلك. في حدا هلا بيقرأ هاي على أنها قرآن؟ لا. يا ربنا أبلغ قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، هذه لا تقرأ الآن على أنها قرآن. والنسخ لا يخلو من حكمة. إذا واحد قال لك لمن نسخ؟ النسخ لحكمة، لحكمة تتعلق بمصالح العباد، يعني فيها مصلحة للعباد النسخ. بل هو مما تقتضيه الحكمة، لأن الآية تنزل فيعمل بمقتضاها برهة ثم يرفع حكمها وتأتي أخرى بدلها. كانت الحكمة قبل رفع العمل بها العمل بها، ثم كانت مصلحة العباد في رفع ذلك الحكم. يعني تضرب له مثل للتقريب، بتقول له لو أن شخصا مريضا ذهب إلى طبيب ففحص هذا الطبيب، هو بشر، فحصه فوجد فيه علة، فوجد أن هذه العلة يناسبها دواء معين فوصف له هذا الدواء، ثم رجع إليه بعد مدة ففحصه فوجد أن هذا الدواء الذي كان دواء شافيا له بإذن الله صار ضارا له الآن. شو بيقول له؟ توقف عن هذا الدواء، الآن خذ هذا الدواء. شو بتكون الحكمة هون تقتضي؟ أن يتوقف عن ذاك وأن يستعمل الآخر، مع أنه الحكمة اقتضت بالأول أن يستعمل الأول. هذا ليس خلاف الحكمة، بل اقتضت الحكمة ذلك. وهذا في البشر، وإنسان عم يفحصه قد يصيب وقد يخطئ، لكن على حسب ما هو يظن أن المصلحة الآن له في هذا الدواء. فاقتضت الحكمة عند هذا الإنسان المخلوق أن هذا الدواء الآن يكون له مفيدا نافعا. بعد ذلك اقتضت الحكمة عنده أنه هلا ما بقى ينفع الدواء، هل يقال عنه هذا خلاف الحكمة أنه غير له الدواء؟ لا، بل من مصلحته كان هذا الأمر. ثم كانت مصلحة العباد في رفع ذلك الحكم، لأن الأوامر والنواهي الإلهية منها ما هي مؤبدة ومنها ما هي مؤقتة. فالظلم مثلا حرم في كل الشرائع، في كل الشرائع الظلم حرام، وكذلك أشياء أخرى كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، هدول لم تحل في شرع قط. خصوصهم الظلم، أكل الميتة، أكل الدم، أكل لحم الخنزير، لم يحل هذا في شرع قط. شو كمان لم يحل في شرع قط؟ الزنا. الزنا أيضا لم يحل في شرع قط من أيام آدم عليه السلام إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. في كل هذه الشرائع الزنا حرام. كان الزنا في شريعة آدم أن يتزوج الرجل أخته من البطن، من نفس البطن الذي ولدت، التي ولدت معه، هذا يسمى زنا في تلك الشريعة، في شريعة آدم. متى حرم ذلك؟ شيث. شيث مضبوط، في شريعة شيث. شيث هو ابن لآدم، نزل عليه الوحي بتحريم هذا الأمر، لأنه خلص صار فيه أولاد عمة، أولاد خالة، أولاد عمات، يعني صار فيه نسب من غير البطن، من غير نفس الأم والأب يعني. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سألتني امبارح أختنا ماجدة بدر، هي درس عربي، قالت لي ما حكم الذي يشوش على درس اللغة العربية؟ فسألت لها الشيخ اليوم، قال الشيخ التشويش على درس اللغة العربية حرام، لأن النحو به يفهم القرآن والحديث، وهذا من فروض الكفاية. فقولوا لأحبابنا وأحبابكم وأولادكم وأولادنا وتلاميذ المدارس البالغين، أنه بعض منهم شو بيقول؟ أنه يفهمنا التشويش على حصة الدين حرام، أما هذه حصة عربي. بعض منهم هيك بيقولوا، عندهم سوء فهم أنا بسميه، وبعضهم عندهم غفلة سبحان الله. فالعربية، تعلم العربية، النحو، قواعد العربية يوصل إلى فهم القرآن والحديث. إذا بتلاحظوا هلأ نحن نرى احيانا اذا غلطنا بالشكل يتغير المعنى. فكيف واحد يعرف الفرق بين انه يقول الله بريء من المشركين ورسوله وبين انه يقول الله بريء من المشركين ورسوله؟ الكلمة الله بريء من المشركين ورسوله كفر، كلمة الله بريء من المشركين ورسوله توحيد. شو الفرق بيناتهم؟ الضمة والكسرة. هذه بأي علم نعرفها؟ بعلم النحو. فعلم النحو فرض كفاية. ليش؟ لأنه به يفهم القرآن والحديث. هلا أغلب الناس أهملوه، هم أهملوا علم التوحيد وأهملوا علم اللغة العربية، فصار فهمهم أصلا ما بيعرفوا علم التوحيد وفهمهم ضعيف وسيء وما بيعرفوا اللغة العربية، فصاروا يضربون خبصوا يعني الحابل بالنابل مثل ما نحن بنقول نهلل ثم نصلي على النبي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. اللي بيقول حل عن سما ربي لمجرد هذا لا يكفر. إذا واحد قال حل عن سما ربي لا يكفر، أما الذي يسب يقول حل عن سما ربك هذا كفر، لأن هذا استخفاف بالله تعالى. ثم السماء مسكن الملائكة، السماء ليس فيه معاصي. هذا الجرم الذي نراه عند صفاء الجو نطلع هيك، هذه الزرقة ويقال لها الخضرة في اللغة العربية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء. الغبراء يعني الأرض والخضراء السماء. هذه الزرقة أو الخضرة، هذه الخضراء هي السماء الأولى وفيها ملائكة. السماء الأولى فيها ملائكة والثانية والثالثة. فهذه من سبها من شتمها يكفر، الذي يشتم السماء الأولى يكفر. والعياذ بالله اليوم مقطوع الكهرباء بتاعته بالليل. فوق أظن قبل صلاة الصبح على اثنين عم يتخانقوا بالشارع يسبون الله سبا عجيبا غريبا، يسبون الله بألفاظ حياتي ما سمعتها. يعني قديش امبارح عم بقول الحمد لله خف الأمر عما كان عليه، صحيح، بس بعد ما هلا في ناس سفهاء لا يخافون الله. يعني بده واحد زد عليهم غير الزريعة أكثر شوية أصغر بس أفعل، لأنه يسبون الله بشكل شنيع جدا والعياذ بالله. لو في حاكم مسلم لا يترك مثل هؤلاء يفرحون ويمرحون، يزعجون الناس بشو؟ بالكفر. يسبون الله بألفاظ شنيعة يخجل الشخص أن يذكر ما يقولون من شدة الشناعة. الشخص الذي يقول النوم في رمضان عبادة، إذا أطلق القول هكذا جعل مجرد النوم في رمضان عبادة كفر. النوم إن لم يكن بنية حسنة ليس عبادة. قد يكون الشخص ينام بدون أي نية حسنة، من أين يكون عبادة؟ النوم يكون عبادة إذا نوى نية حسنة، يعني وجد أن جسمه يحتاج للنوم ليقوى على الطاعة، فقال أنام للتقوي على طاعة الله حتى يقوى جسمي على طاعة الله. أما كثير من الناس بيناموا من كثرة الأكل، بعض الناس يأكلون كثيرا فينامون كثيرا، هذا الشيء فيه يحصل، هذا مو بده يكون عبادة. ما بالعكس، هذا ما عمل شيء منيح أصلا. أكثر من الطعام هذا منه شيء منيح، وأكثر من النوم هذا منه شيء منيح. ينبغي للشخص أن ينام قليلا. شيخنا حفظه الله مما كان يهذبنا به كان يقول لنا بعد صلاة الصبح لا تناموا، لأنه في هذا الوقت بركة، طالب العلم وطالب الآخرة يحصل في هذا الوقت بركة وعلما وذكرا حتى يستفيد للآخرة. هذا وقت مبارك يستفيد منه طلبة العلم. ونحن شو ما كنا نتهذب بهالتهذيب من العادات اللي تعودها الشخص، لأنه أنت لما تسهر كثير عادة شو النتيجة؟ تنام كثير. أما الرسول شو كان يعني صلى الله عليه وسلم؟ صلي العشاء يجلس مع بعض الناس يقضي حاجات الناس، إذا غريب جاي يؤنسه عليه الصلاة والسلام، بعدين ينام بعد العشاء، مش بلش السهرة والأكل والفواكه والأشياء هاي اللي هو والأراجيل وإلى ما هنالك، لحتى يغمض عيونه وقاعد ليقوم ينام، وننام بده يوم على قيام الليل، وننام بده ينهز يوم يستغفر بالليل، وننام بده يوم على صلاة الصبح حاضر. بالغالب كل هذا لا يحصل له. الرسول لما قال صلى الله عليه وسلم قال الشتاء ربيع المؤمن يقوم ليله ويصوم نهاره، يقوم ليله من يقوم الليل؟ أكثر الناس الآن لا يقومون الليل ولا يقومون الصبح أصلا. شيخنا حفظه الله جوز عمره 90 لهلأ كل يوم بيقوم قيام الليل، لهلأ كل يوم بيقوم بيصلي قيام الليل، مع أنه كل النهار مشغول في أمر الدعوة، ويأكل لقيمات. عم بقول لكم لقيمات عن مشاهدة مش عن حكاية ورواية، لقيمات يعني إحنا لما نقعد نأكل معه نأكل ثلاث أضعاف اللي هو بيأكله، مع أنه هو رجل كبير وجسمه ضعيف. لقيمات، لقيمات خبز وزيت أو خبز ومرق، بخمس الخبز هيك وبيأكل. شو لقيمات؟ يعني ما بيطلعوا 10 لقم بالعدية، ما بيطلعوا 10 لقم، وبيقوم بيصلي كل يوم شو الصبح طبعا حاضر، والسنن سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، وصلاة الضحى كل يوم بيصليها مع انشغاله بأمر الدعوة وانشغال فكره دائما بالدعوة وإجابته على كل أسئلة جماعته في كل الدنيا والتحذير من أهل الضلال. وهذه التأليف من وين تطلع؟ لولا أنه الشيخ هو بيألفها وبيمليها على التلاميذ، وكل يوم بيقرأ طلبة العلم في جميع يعني في كثير من أنواع الفنون، فنون العلم بيقريهم كل يوم بالفقه، وبيقريهم بأصول الفقه، بيقريهم بالنحو كل يوم وبالتفسير وبعلوم أخرى كثيرة، بالفقه الشافعي بشرح الحديث وفي مصطلح الحديث كل يوم. هذا كل يوم وبغية الطالب هذا الجزء الثاني شارك على النهاية في الأخير. مع كل هذا شو النشاط في العبادة؟ نحن طلعوا بحالنا، قيسوا بقى، عملوا مقياس بالعكس، كلهم أكل كثير ونوم كثير وما في صلاة السنن في الغالب وصيام قليل، مين صوم النوافل وقيام الليل؟ مين بيقوم قيام الليل؟ هذا مهم كثير، قيام الليل فيه بركات ويستجاب الدعاء قبل الصبح. الغالب منا على خلاف هذا، والتنعم اللي نحن غرقانين فيه واحد قيام الليل يعني من أفضل الأوقات له قبل الصبح، قبل الصبح هو إذا نمت وقمت بعد العشاء يحصل لك قيام الليل، مجرد ما أنت تنام وتقوم يحصل لك تهجد، يحصل لك قيام الليل. بس من أفضل الأوقات قبل وقت السحر اسمه، هذا وقت مبارك ويستجاب فيه الدعاء قبل الفجر ربع ساعة أو نص ساعة. نذكركم أول ما وصلنا من سنتين لما رحنا على عمان، فبدي عير الساعة، قلت له شو بتحب عيرها بعد الفجر بنص ساعة؟ قال لي قبل الفجر بساعة. قبل الفجر بساعة يعني ليوم للعبادة، احنا انه بدنا نربط المنبه بعد الفجر بنص ساعة. فيا احبابنا مطلوب يبلش التغيير، وإلا شوفوا شو عم يصير، صار تقطع الكهرباء 20 ساعة كل مرة لورا الحال. فمطلوب نبلش نغير يعني نسعى للتغيير. كم ركعة بتصلي الضحى؟ لا قصدي بكتب ليها ورقة. الشيخ عادة بيصليها أربعة أو يزيد. يعني اليوم مريض ومقرب وصوته مثل ما بيقولوا أنجأ طالع وعم يسعل، توضى وصليها أربعة. صلى لما صلينا الظهر قام صلى سنة الظهر. صليها اثنين الصبية ولا أربعة؟ بيصليها اثنين، عادة بيصليها اثنين. بس إنه مطلوب شوية نتلحلح. ها؟ قيام الليل ما له عدد، ما له حد معين، عادة بيصلي بس بيصلي كثير يعني بيصلي كثير. بقول لكم مرة لما نحن على تركيا بالسيارة كنا مسافرين، بتعرفوا قد ايه بعيدة، فين برمضان كنا صائمين، فات على المسجد صلى 20 ركعة تراويح، انا قاعد اتفرج عليه، هذا الشباب كانت مقلق بالعمر، اخر ركعتين قال لي تعال صلي معي، انه قاعد كل الوقت عم يتفرج عليه، مسنود بالحال كنت اخر ركعتين اللي تعالى صلي معي، صليت معه ركعتين، هو صلى 20، عديت له 18 صليت معه ركعتين. وهون يجي كمان بالسفر كل يوم، السفر والحضر كل يوم قيام الليل، فكيف بيوصلوا للدرجات العالية والفتوح؟ بتطلع بوشه بتقول سبحان الله شو هالنور اللي عم يطلع والبركة ظاهرة، مو وين هاي؟ من أثر الأكل؟ لا، من أثر الطعام، أما تطلع برجل دي حيبج من الأكل. عندك على الكمبيوتر فين الكفه اللي